أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وثبت عن أسامة ابن زيد رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره. فهذا شهر الاستعداد الحقيقي للانطلاق لشهر رمضان. وكما قلت في خطبة الجمعة أن من أدب القلوب أن يعظم القلب ما عظمه الشرع، وأن يحقر القلب ما حقره الشرع. هذا أدب، هذا الأدب أن القلب إذا حقر الشرع شيئا كالدنيا مثلا، الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ورد بذلك الشرع. فإذا حقر الشرع الدنيا وجب على القلب أن يحقر الدنيا وأن يهونها وألا يلتفت إليها وألا يعظمها، لأن القلب إذا عظم ما هونه الشرع كان تأليا على الشرع. فلذلك يعظم القلب ما عظمه الشرع. فمن تعظيم أو من الاهتمام أو من الاحترام ومن توقير ذلك توقير شهر شعبان وإعطاؤه قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى شهر شعبان ما لم يعطي لغيره، وتعبد فيه ما لم يتعبده في غيره. وهناك نقطة لم أستكملها في تلكم الخطبة، كنت أحب أن أستكملها، وكان الكلام عن العدل، والعدل ضد الظلم، والمعاناة من الظلم حاصلة بصفة عامة عند كثير من الناس. ولكن قلت أن من أخطر الظلم ظلم النفس، ومن ظلم النفس أن تعتقد أنك مظلوم وأنت ظالم. بعض الناس يرى ما حوله، يرى ظلم وظلم وظلم وظلم، يرى ما حوله من أنواع الظلم، وهو يظلم هو الآخر، فيرى كل هذا ولا يرى ظلمه هو. لذلك كان العنوان: هل أنت ظالم؟ كثير من الناس ظالم، ظالم فعلا، قد يكون ظالما ومظلوما في نفس الوقت، لكنه ظالم. والبداية تكون ألا يظلم أحدنا، أن يبدأ مني أنا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظلم النفس منه تعدي حدود الشرع، ومن يتعدى حدود الله وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يظلم نفسه بتعدي حدود الشرع. فهذا الظلم كيف نتخلص منه؟ كيف أكون عادلا؟ ذكرنا عناصر منها. أولا في قول ربنا جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إزاي بقى؟ يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الشاهد هنا أن الله جل جلاله بيّن لنا كيف نتخلص من هذه المعاناة في الظلم النفسي، أن أظلم نفسي، كيف أن أنكسر لله وأذل، أن أتخلص من هذا الكبر. هلك الكبر، أهلك الكبر الناس في هذا الزمان للأسف الشديد، أنك تجد الكبر سمة عامة، والغرور والعجب، الإعجاب بالنفس والانبهار بالنفس والرضا عن النفس صفة عامة، سمة عامة حتى في الفقراء والضعفاء والمرضى. وسال من يرى للأسف الشديد. وهذه خطورته أكبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، قال فقير متكبر، عائل متكبر. عائل يعني فقير، متكبر. متكبر على ايه؟ متكبر ده انت فقير بتتكبر ليه؟ اين انكسارك لله؟ لا انا فقير بس عندي عزة نفس. مش دي عزة النفس، ده كبر. الشاهد اننا نريد ان يكون حتى المريض، تجد بعض المرضى وفعلا هو مريض ومش قادر ومش لاقي ومع ذلك كبر ومنفوخ ويخاطب الناس من أنفه ويسخط وينطر وانكسر انكسر. فلذلك ذكر ربنا جل جلاله هنا علاج الظلم، يا عبادي كلكم جائع، كلكم جائع، كلكم ضائع، كلكم عار، كلكم ضال، كلكم. ده كلام ربنا مش أنا، الله جل جلاله في الحديث القدسي يقول يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته. يا جوعان يا جائع استطعم، ولو أنك ملكت طعام الأرض ولم يطعمك ربك لمت من الجوع. إنما الذي يطعمك الله. كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته. يا مسكين يا عريان، قال ربنا جل جلاله. خلينا في الجوع الأول في قول الله سبحانه وتعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير لو تدثرت بكل ثياب الدنيا وعدمت التقوى فأنت عريان. وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يقول يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قضية مش قضية انت لابس ايه النهاردة والشياكة والإيافة، مش ده الموضوع. الموضوع هل انت مكتس متدثر بثياب التقوى. سبحان الله العظيم. فالشاهد والخلاصة دي النقطة اللي انا كنت عايز استكملها واثرها، أن تعتقد أنك عار إلا إذا كساك الله، وأن تعتقد أنك جائع ولا تستطيع أن تطعم نفسك بل المطعم هو الله، وأنك ضال لا تملك هداية نفسك إنك لا تهدي من أحببت. والخطاب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله أثبت له هداية الدلالة فقال سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله هداية الدلالة والإرشاد، لكن هداية الإلهام والتثبيت في القلب هذه ليست إلا إلى الله. كلكم ضال، قلبك ليس بيدك، إنما الذي يهديك الله، لا بطلب العلم ولا بكثرة العبادة ولا بشيء، كل هذه أسباب ومسبب الأسباب الله. هذا ما يجعلك تنكسر فلا تظلم، إنما يأتي الظلم نتيجة الطغيان الداخلي. كثيرون هم الذين يظلمون أنفسهم ويظلمون الناس وعاقبة الظلم وخيمة، ولا ينبغي أن نأخذ كلمة الظلم فنوجهها في وجهة واحدة إلى ظلم الحكام، أو ظلم الأزواج لزوجاتهم، أو ظلم الزوجات لأزواجهم، أو ظلم أصحاب الأموال للعمال الذين يعملون عندهم، أو ظلم أصحاب البيوت للخدم الذين يخدمونهم، أو لا تحمل الظلم في جهة واحدة، إنما ابحث في نفسك، هل أنت ظالم؟ ثم هل أنت ظالم لنفسك؟ تتعدى حدود الله؟ هل أنت ظالم لنفسك تحرمها من عبادة الله لكي تصبح النفس تقية غنية؟ هل أنت ظالم لنفسك أنك لا تعطي كل ذي حق حقه؟ لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. هل أنت ظالم؟ تحتاج إلى وقفة. اللهم ارزقنا العدل واجعلنا من أهله. ونعود إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما زلنا في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن لظروف الليلة كنت أود أن آتي بتلخيص لما مر، ولكن سيأتيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وقدر بإذن الله تلخيص لما مر من رحلة الإسراء والمعراج. وصلنا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجول في السماوات، وكان لا يمر بملأ من الملائكة إلا ويقولون يا محمد مر أمتك بالحجامة. وأنها نفرد حلقات في كيف وأخواتها في الحجام للحجامة بإذن الله تعالى، ولكن بعد ما ننتهي من موضوع الجن. الشاهد إخوتي أنه بعد أن تجول في السماوات يقول رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم على بي فوق ذلك، يعني جبريل رفع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم على بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله. وأنا قلت في الكلام عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك مبهمات لا ينبغي أن نبحث عن تفاصيلها، هي زي ما هي كده. يعني لما يقول على بي فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، من بعض أهل جراح الحديث يقول إيه؟ يعني إنه يوصل لكذا، ما فيش يعني، بما لا يعلمه إلا الله، يبقى إيه؟ لا يعلمه إلا الله. قال حتى ظهرت، علوت وارتفعت، حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أسمع فيه صريف الأقلام، يعني بدون تشبيه صريف الأقلام، هذا النص أو هذه الفقرة من الحديث أو هذه الجملة. حتى ظهرت، ارتفعت، وصلت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ. وهذه الجملة دليل لأهل السنة والجماعة بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتب الله تعالى من اللوح المحفوظ، وما شاء الله تعالى بالأقلام. اعتقادك يا سني، اعتقاد أهل السنة والجماعة، عقيدتك السلفية، أنك تعتقد أن الله جل جلاله يأمر بكتابة المقادير. اعتقدنا أن المقادير بتكتب، الأقدار بتكتب وتكتب بأقلام، لكن لا ندري كيف تكتب، ولا ندري ما نوع الأقلام، لا ندري. أمروها كما جاءت. الله تعالى هو الذي يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات في القرآن والأحاديث الصحيحة. يبقى لازم تؤمن بالكتابة. مراتب الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. العلم أن الله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. اثنين: الكتابة، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أن تؤمن، أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وزي ما قلنا ما نعرفش القلم ده شكله ايه ولا طوله ايه ولا بيكتب بايه ولا حبره ايه ولا لغته ايه، لا ندري، نمرها كما جاءت. أن هناك أقلام وهذه الأقلام تكتب في صحف، ايه الأقلام وايه الصحف؟ لا ندري، ليست عندنا تفاصيلها، هذا من الغيب الذي لا نعلمه. بس نؤمن بالكتابة وإن كل شيء مكتوب، وكل ما كتب ستراه سيكون. رفعت الأقلام وجفت الصحف. العلم، الكتابة، المشيئة، أنه لا يكون في الكون شيء إلا إذا شاء الله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله. أربعة: الخلق والإيجاد، أنه لا يكون شيء إلا أن يخلقه الله، والله خلقكم وما تعملون. فنحن نؤمن أن أفعال العباد مخلوقة، فالله عز وجل هو الذي خلق في هذه اليد القدرة على الحركة، الله هو الذي خلق في هذه الأصبع القدرة على الانثناء، هذه كلها مخلوقات خلقها الله، الله هو الذي خلق هذا النطق. الخلق والإيجاد، كل شيء بعد أن يعلمه الله يكتب فيشاءه الله ثم يخلقه فيوجد. ده مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورفعت لي سدرة المنتهى. حقيقة أنا عايش مع الحديث ده بقالي كم يوم ومش عارف ينفع أقول الكلام ده ولا لا. اللهم إني استغفرك وأتوب إليك من كل خطأ، اللهم سدد لساني وألهمني الصواب والإخلاص. أقول أنها نقلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عالم الجمال. كانت رحلة، الرسول صلى الله عليه وسلم خرج شاف سيدنا جبريل، شاف البراق، نزل في المدينة، وبعد كده نزل عد على سيدنا موسى، وبعد كده نزل في بيت لحم، وبعد كده دخل المسجد الأقصى وسلم على الأنبياء، وجرى اجتماع وتباحث حول قيام الساعة، وبعدين صعد في المعراج حتى كاد يمس السماء. قال: لو أردت أن أمس السماء لمسستها. الرسول كاد يمس السماء صلى الله عليه وسلم. تجول في السماء ورأى الملائكة ورأى الأنبياء. شوف الرسول عمال يطلع يطلع يطلع يطلع لحد ما وصل لسدرة المنتهى. بقول لك بقى، يعني الجمال الجمال الجمال الإبهار اللي سدرة، سدرة يعني شجرة، شجرة سدر، شجرة سدر، سدرة المنتهى. شوف الرسول بيقول إيه: ورفعت لي سدرة المنتهى، إليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها، عندها جنة المأوى. إذ يغشى السدرة ما يغشى. فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت. فما أحد من خلق الله يستطيع نعتها. فلا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. عليها السندس والاستبرق وغشيها ألوان لا أدري ما هي، وتحولت ياقوتا أو زمردا أو نحو ذلك، وإذا نبقها كقلال حجر. الله الله، نفسي مشرحش ولا فسر الكلام كده ده، ويقعد كل واحد منكم أحبتي يتصور ويتخيل ويحلم بسدرة المنتهى. سبحان الله العظيم، سدرة شجرة. الرحلة دي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم للخروج من عالم الدنيا. شفتوا الواحد نفسه يموت ليه؟ الدنيا دي للأسف الشديد وفي زماننا زاد القبح. زي ما قلت، شوف الناس النهاردة، فساق والفجار والكفار، معلش أنا آسف إن أنا أقول كده، تلاقي ملابسهم أزواقهم وحشة، شكلها وحش. صار الناس النهاردة، بعض الناس إلا من رحم الله، يعشقون القبح. يعني إذا ابتليت أحيانا، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، ووقعت عينك على إعلان لأي إعلان، تبص كده قبح، تلوث بصري زي ما بيقولوا. الرسول صلى الله عليه وسلم استخلصه الله من جو الصحراء وجو الكفار وجو المشركين وأقوالهم وادعاءاتهم وافتراءاتهم وأشكالهم، وصعد به إلى السماء ليرى جمالا بعد جمال، حتى وصل إذا إلى هذا المعنى الرائق الرقراق. شجرة لكنها جميلة، جميلة جمال مبهر، لدرجة إن الرسول يقول فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها، أن يصفها. سدرة المنتهى شجرة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، أي صحف أو أعمال أو أي شيء تطلع من الأرض يصعد به يتسلم عند سدرة المنتهى، وأي شيء نزل من السماء أوامر ينزل يتسلم عند سدرة المنتهى. دي المكان الذي يلتقى عنده، يقبض منها ويقبض فيها. سبب تسميتها، سبب تسميتها سدرة المنتهى، لأن علم الملائكة ينتهي إليها. سدرة المنتهى لم يجاوزها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الوحيد من خلق الله، ملائكة وأنبياء وغيرهم لم يعبرها أحد إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي حبيب الله، جاوز سدرة المنتهى، تجاوزها ومر منها. عندها جنة المأوى، مكانها جنة اسمها جنة المأوى. وأنا لما بقرأ أسماء الجنة، جنة عدن، جنة النعيم، جنة المأوى، الفردوس، حتى الأسماء بتجعل في ذهنك طرب، عارف، تطرب لسماع أسماء الجنة، ينشرح صدرك، تشم ريح الجنة من أسمائها. جنة المأوى، عندها جنة المأوى، المأوى يعني الإنسان يأوي إليها، إلى الجنة، اسمها جنة المأوى. المأوى كأن واحد كان تايه وآوته، آوته، كان محتار متحير وآوته، كان مشتاق ومتلهف فآوته. جنة المأوى، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم يسر لنا دخول الجنة، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. يقول صلى الله عليه وسلم: عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. سبحان الله العظيم، برضو دي إذ يغشى السدرة ما يغشى، إيه اللي غشيها؟ ما نعرفش، ما يغشى مبهمة. قال بعض العلماء أنه يغشى السدرة، يغشى يعني يغطيها، يدخل فيها، يصل إليها، يأوي إليها. السدرة الشجرة، شجرة السدر، إيه اللي بيجي يبات عليه؟ عصافير، طيور، بلابل، حاجات جميلة، ها؟ إيه إيه إيه إيه؟ قالوا فراش من ذهب، الناس المغرمين بتحنيط الفراشات وصيد الفراشات وتصوير الفراشات وجمال ألوان الفراشات. لا لا لا لا لا، سيبك من الكلام ده كله يا ابني، ده دنيا، الجنة موضوع مختلف. فراش من ذهب، النهاردة الناس بتوع الذهب بيقعد يتفنن بقى ويرسم ويجمل لا لا لا، الكلام ده كله موضوع تاني. أنا يعني بيأسرني ويبهرني ويطير عقلي حين أقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لما خلق الله جنة عدن غرس أشجارها بيده. الله غرس بيده أشجارا أمسها بيدي تصافحها عيناي. يا لله يا لله، كيف بشجرة غرسها الرحمن بيده، غرسها الجبار بيده، تبقى ايه دي؟ فالشاهد هنا ان الفراش ده بقى خلق الله، مش صناعة بشرية من ذهب، وقيل جراد من ذهب. في حديث ابي سعيد الخدري، حديث ابن عباس في المعراج، قال: يغشاها الملائكة يطيرون اليها. الملائكة لهم اجنحة، ها، الملائكة بيطيروا ويجوا يأووا الى هذه السدرة كأنهم يباتوا عليها. الله، شوف بقى لما تبقى شجرة وعليها ملائكة، ملائكة بأجنحة بيتين على الشجرة، تصور المشهد ده، ها، تصور المنظر الجميل ده الرائع ده. الرسول بيقول ايه؟ اذ يغشى السدرة ما يغشى فلما غشيها من امر الله ما غشي تغيرت. العلماء في شرح الحديث يقولوا ايه؟ يعني لما غشيها من جلال الله وعظيم شأن الله وعظيم سلطان الله ما غشي تغيرت. برضو هنرجع نقول لما غشيها من أمر الله ما غشي، ما احناش عارفين ايه من أمر الله، بس يعني لما أمر الله فغشيها غطاها مر بها اخترقها من أمر الله شيء من أمر الله من تعظيمها لله وإجلالها لله وإكبارها لله وتوقيرها لله جل جلاله تغيرت. الشجرة تغيرت، أي انتقلت من حالها الأول إلى حال أحسن منها، تغيرت. وقع هنا الإبهام لتعظيمه والعجز عن إحاطته، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فغشيهم من اليم إيه؟ ما غشيهم. تعظيم، إبهام للتعظيم، إبهام للإيهام، ما تبقى ما انتش عارف تقول ايه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فما احد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول جمال ال 28 حرف بتوع اللغه العربيه ما نقدرش ننحت منهم كلمه توصف الجمال ده، ولا جمله ولا كتاب ولا كتب. ما ينفعش نقول جمالها بقى شكله ايه، ما ينفعش، لا ما تقدرش توصفه. عشان كده انا بقول الكلام ده كتير، ان هناك معان تعجز العبارات عن تصويرها، ما تقدرش توصف، تقول الحلاوه دي او الجمال ده او الروعه دي ايه، توصفها ازاي؟ تعجز اللغه، لأن الألفاظ قوالب المعاني، فإذا يعني قلت لفظ في وصف معنى يبقى قولبت المعنى، حجمت المعنى، وهناك معان مطلقة لا تقولب. يخطئ من يقولب هذه المعاني. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها يعني يصفها. ادخل يا شيخ عادل ربنا يهديك، أنا بسأل عليك. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أحد من خلق الله، الرسول بيقول لك أنا ما قالكش بقى أن أنا مش قادر أوصف لك الجمال، لا ده قال لك إيه؟ قال لك ولا حد في الدنيا يقدر يوصفه، مش في الدنيا، ولا حد من خلق الله يقدر يوصفه، لا ملك ولا نبي ولا أي حد في الدنيا يقدر يوصف الجمال بتاع السدرة، سدرة المنتهى، في هذه اللحظة حين يغشاها من أمر الله. لذلك لما ربنا يرزقنا الجنة وفي سوق الجنة حين يتجلى الجبار فيكشف الحجاب فيراه المؤمنون يرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا. تبقى أنت قاعد مع الحور العين ومع زوجاتك من نساء الدنيا يعني، وتروح تقول لهم احنا النهاردة الجمعة سنجتمع في سوق الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. لما يروح المؤمنون بقى للجنة ونقابل الأنبياء والصحابة والأصحاب والحبايب، وأقول لك فاكر لما كنت أقول لك اتعدل وانت بتسمع، افهم الكلام الكبير اللي بقوله ده، مش هذا الكلام يحتاج ان نقعد ونركز. قال لك فاكر؟ قول لي ما انا كنت كل شويه ماسك في ايدي الريموت اوطي الصوت، اعلي الصوت اوطي الصوت، يا شيخ اركز على فوليوم بقى يا مش هنحكي في الجنه ان شاء الله. اللهم ارزقنا الجنه يا رب العالمين. الشاهد ايه؟ في الجنه الله جل جلاله يقول يا اهل الجنه هل رضيتم؟ ها مبسوطين؟ فيقولون نعم يا ربنا، وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا أفضل ما أعطيت أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ يقولون وما أفضل من ذلك يا رب؟ يقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. ثم يكشف الجبار الحجاب عن وجهه فينظرون إلى وجه الله الكريم. أهو ده برضو، فما أحد يستطيع أن يصف هذا الحال، حال نظر المؤمنين إلى وجه الله الكريم. بس حين يرى المؤمنون ربهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال صلى الله عليه وسلم لا ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. بعد المؤمنون بعد المؤمنين ما يشاهدوا وجه ربهم الكريم هيتلخبطوا زي ما انا اتلخبط كده، ها يرجعوا بيوتهم وقد كسى وجوههم البهاء والجمال والنور. فترجع البيت بقى زوجتك تقول لك ايه ده انت حلويت كده ليه؟ تقول لا لا، اننا راينا اليوم ربنا. يقولون لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فلذلك سدرة المنتهى تزداد حسنا وجمالا حين يغشاها من أمر الله ما يغشاها. قال فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، عليها السندس والاستبرق. سبحان الملك، الشجرة لابسة هدوم، السندس ده الحرير الناعم الخفيف، والاستبرق الحرير السميك الثقيل. سندس واستبرق. انت عارف في الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب، عارف في الجنة هتلبس منين؟ يعني الوقت الرجل الخياط بتاعي ده هيبقى معايا في الجنة ولا هنعمل ايه؟ بس مش عارف انا صراحة. فقال لك لا، ده انت هذه الثياب تتشقق عنها اشجار الجنه. عندك شجر في الجنينه بتاعتك، الشجره دي بتطلع لك بنطلونات، والشجره دي قمصان، والشجره دي عمامات، والشجره دي قلنسوة، والشجره دي كل شجره تطلع لك انواع ثياب مقاسك بتفصل. شجره تنبت ثياب. الله اكبر. الجنه بقى عشان كده قال لك ان سدرة المنتهى عليها السندس والاستبرق وغشيها الوان لا ادري ما هي. تقولش بقى اللون ده احمر اخضر فوشيا نبيتي، ده لونها ايه؟ لا ادري ما هي. لون ما تقدرش تقول لونه ايه ده؟ اللون ده ايه؟ اللون ده ايه؟ لونه ايه؟ الله اعلم. غشيها الوان لا ادري ما هي، الوان متلألئة متغيرة، عشان كده الرسول يقول ايه؟ وتحولت الشجرة ياقوتا او زمردا او نحو ذلك. انا مش عارف بقى فيها ايه، ياقوت ولا زمرد ولا في الله، ياقوت زمرد لؤلؤ مرجان الشجرة او نحو ذلك الشجرة. انت تقدر كده تقعد كده تغمض عينيك وتاخد نفس عميق وتسرح بخيالك في شكل الشجرة سدرة المنتهى؟ ما تعملش كده، مش هتقدر تتصور. اصبر بقى، أسأل الله أن يجمعنا تحتها. سبحان الملك، قال وإذا نبقها كقلال هجر. شجر النبء ده عندنا في مصر، أنا مش عارف شجر النبء ده في العالم أو شجر السدر ده شكله إيه، لكن النبء عندنا قد الفولة، حباية الفول هو ده النبق صغير. إذا كبر قوي يبقى قد العنبة، حباية العنب دي النبقة بتاعتها قد قلال هجر. النبء ده اللي هو ثمر السدر، شجرة السدر، السدرة الثمرة بتاعتها اسمها نبقة، النبق، النبقة. قلال جمع قلة اللي هي الجرار، الجرة، القلة اللي هي الجرة، الجرة اللي هي الجرة اللي بيحط فيها المي، البلاص، الجرة، الجرة، النبقة قد قلال هجر. العلماء قالوا ايه في قلال هجر؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم الصحابة كان معروف عندهم قلال هجر، فلذلك وقع التمثيل بها، وعشان كده مثل بعد كده قال ايه؟ وورقها كأنه آذان الفيول، الورق بتاعها زي ودن الفيل، الناس عارفين ودن الفيل، فيبقى الورق اهي، والثمرة زي القلة، قد قلال هجر قد الجرة، الجرة اللي بيحتفظ فيها بالمية، كانت معروفة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معروفة القلة. بيقولوا القلة 500 لتر مكعب، القلتين 1000 لتر مكعب، اللي هو يعني متر مكعب من المية، ده المية الكتير، قلتين المية. فكانت قلال القلة، شوف بقى تخيل انت قلة بتشيل 500 لتر، قدي دي ها 500 لتر مية، الإزازة المية اللي قدامك ديك لتر ونص، او انت والتاني ده انت قدامك إزازة صغيرة ديك 3/4 لتر، لا ده انت حتى 500 ميلي جرام، ميلي نص لتر. شو بقى 500 لتر اهي النبقة اللي اهل الجنة هياكلوها قد القلة. ولما شبهها بالقلة دليل ان جواها سائل، ان شاء الله ارجو ان يكون المعنى كذلك، سائل هيتشرب. القلة النبقة سدرة المنتهى. العلماء بقى لهم كلام كتير، لما تروح تقرأ في صحيح مسلم في شرح الحديث ده، أو في كلام الإمام النووي، أو في فتح الباري كلام ابن حجر، تلاقي بقى بالعشرين صفحة في شرح الكلام ده، لكن اخترت بس ملحظ لطيف. اشمعنى سدرة؟ سدرة المنتهى، اشمعنى سدرة؟ اشمعنى شجرة السدر؟ ما الأشجار كتير؟ قالوا لعل، والله أعلم، أن السدرة فيها ثلاثة أوصاف: ظل ممدود، وطعام لذيذ، ورائحة زكية، فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع القول والعمل والنية. الظل بمنزلة العمل، والطعم بمنزلة النية، والرائحة بمنزلة القول، عشان كده كانت سدرة. قال: فإذا نبقها كأنه قلال حجر، وورقها كأنه آذان الفيول، يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة. لا إله إلا الله. يقول لك إنك لما تركب والغصن الفنن، الغصن الواحد من أغصان سدرة المنتهى، تمشي 100 سنة في ظل غصن واحد. سبحان الملك. يسير الراكب في ظل الفنن منها 100 سنة، يستظل بالفنن منها 100 راكب. 100 راكب يستظل بالفنن منها 100 راكب، 100 إنسان ركبين الفرع الواحد يغطيهم ويضلل عليهم، ويفضلوا 100 واحد دول ماشيين 100 سنة لما يوصلوا لآخر الفرع. قال، يعني قال له جبريل عليه السلام: هذه سدرة المنتهى، في أصلها من ساقها 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فسألت جبريل: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم أتيت بإناء من خمر، وإناء من لبن، وإناء من عسل، فقال: اشرب أيها شئت. فقال: فأخذت اللبن فشربته. قال جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: أصبت، أصاب الله بك، الحمد لله الذي هداك للفطرة، هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. امتحان تاني: عسل وخمر ولبن، خمر ولبن وعسل. الرسول اختار اللبن، قال له: أصبت، أصاب الله بك. وياريت نتعلم الأدعية الجميلة دي، لما ابنك يعمل حاجة صح أو زوجتك تعمل حاجة صح تقول له إيه؟ أصبت، أصاب الله بك. يبقى كأننا عايشين في الجنة وكلامنا كلام ملائكة. قال: الحمد لله الذي هداك للفطرة. لبن الصفاء والنقاء والجمال والسلاسة والراحة والطعم والشبع والغذاء، اللبن الفطرة. قال: التي أنت عليها وأمتك. كلما وجدت إنسانا على الفطرة وجدت الخير كله فيه قد تجمع، وكل شيء تغير وتنكرت له الفطرة فهو السوء والبشاعة، وهو البعد والتصنع والاصطناع على خلاف الفطرة، فلذلك يعذب به الإنسان. قال: ثم أدخلت الجنة. صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تشهد وبحق أن نبينا محمدا دخل الجنة. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابز اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال جنابز، جنابز بيقولوا في اللغة يعني قباب. القضية في جنابز، مش أحيانا تلاقي كده في الجنينة لما يجوا يجملوها يرموا حتت حجارة هنا كده وهنا كده في وسط الزرع حوالين الحمام السباحة، في على مجرى ماء أو كده، الحجارة دي بقى في الجنة لؤلؤ، لولي. مش اللي بيعملوا منه النهارده يقول لك اكبر حته في الدنيا مش عارف كم قيراط لؤلؤه. لا ده ديك زي الحجاره كده مترميه في الشارع على ضفاف الانهار حوالين البيوت جنابز. الحته قد كده جنابز قطع كبيره ملقاة يمينا وشمالا. وشوف بقى لما يسقط عليها الانوار تعمل ايه حته اللؤلؤ دي. الله مش بقول لك الجمال ومتعه العين. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد راى من ايات ربه الكبرى. قال سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. دليل على ان كان اي بصر يزيغ لما يشوف الحاجات دي. ثم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابز اللؤلؤ. نفسي اسألكوا سؤال، ما اشتقتوش للجنة بعد الكلام ده؟ ده الواحد هيموت خلاص على الجنة ان يشوف الجنة في الجنة هذا هذه العظمة والجلال والجمال. ثم ادخلت الجنة فاذا فيها جنابز اللؤلؤ واذا ترابها المسك. سبحان الملك. التراب بتاع الارض، تراب الارض مسك. سبحان الملك لا اله الا انت سبحانك. مسك، عارفين المسك اللي هو لونه البني الجميل ده، او المسك ده التراب الارض. سبحان الله. واذا ترابها المسك فسمعت من جانبها وجسا. سمعت كده في صوت، قلت ما يا جبريل ما هذا؟ قال هذا بلال المؤذن. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال لقد سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، فما أرجى عمل عملته في الإسلام. قال له أنا سمعك بتعدي قدامي في الجنة، طب بتعمل إيه؟ فقال يا رسول الله ما أحدثت مرة إلا توضأت، وما توضأت مرة إلا وصليت بهذا الوضوء ركعتين. سبحان الله العظيم. قال له ده ما بعملش حاجة بس غير أن أنا كل ما أدخل الحمام أتوضأ، وبعد ما أتوضأ أصلي ركعتين. سبحان الملك. كلما أحدثت توضأت، وكلما توضأت صليت. سبحان الملك. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم وبينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بقصر أبيض، فقلت لمن هذا؟ لمن هذا يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. قال لعمر. سبحان الله العظيم. رسول ماشي في الجنة ويشوف هنا، يسمع هنا، ويشوف هنا قصر، قصر أبيض جميل. قال قلت آه لو يبقى بتاعي القصر الجميل ده. لمن هذا يا أخي يا جبريل؟ قال لعمر. قال ثم سرت ساعة. ساعة مش 60 دقيقة، ساعة يعني مدة. فضلت ماشي، الرسول بيتجول في الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب مرتفع مشرف مربع خير من القصر الأول، بفنائه جارية تتوضأ إلى جانب القصر. فقلت لمن هذا القصر يا جبريل؟ ورجوت أن يكون لي. فقالوا لرجل من العرب. قلت أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالوا لرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقلت أنا محمد، لمن هذا القصر؟ قالوا لشاب من قريش. قلت أنا من قريش، لمن؟ قالوا لعمر بن الخطاب. سبحان الملك. يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يا رب يسر لنا دخول الجنة يا رب، يا رب اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب. الرسول صلى الله عليه وسلم شاف قصر أبيض تاني وفي جارية بتتوضى، مشرف عالي له شرفات يعني له بلكونات من كل ناحية، مربع خير من القصر الأول. لمين ده؟ قال واحد من العرب، أنا عربي. صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تشويق عجيب جدا، واحد من المسلمين، أنا مسلم، واحد من أمة محمد، أنا محمد، واحد من قريش، أنا قرشي. ده عمر. وحين قص النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قصة القصرين على عمر، قال له يا عمر إن في القصرين إن فيه لمن الحور العين يا أبا حفص، وما منعني أن أدخله إلا غيرتك. قال أنا كنت هدخل والجارية بتتوضى، بس أنا عارف أن أنت بتغير على نسائك فما رضيتش أدخل. فغرورقت عينا عمر ثم قال أما عليك فلم أكن لأغار. قال رسول الله أنا أغير منك أنت؟ صلى الله عليه وسلم قال ثم إذا أنا بنهر آخر هو نهر يجري كذا على وجه الأرض ولم يشق شقا، فإذا حافتا قباب اللؤلؤ، ماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، حافتاه من ذهب، مجراه على الياقوت والدر، تربته أطيب من المسك. سبحان الله العظيم، أوصاف تجن، شيء عجيب. يقول لك نهر بس مش محفور في الأرض، لا لا لا، مية ماشية على وش الأرض كده، حرفين بتوعه دول ذهب، الحرفين اللي بيجري فيهم المية ذهب ذهب، حافتاه من ذهب، حافتاه قباب اللؤلؤ، اللؤلؤ كلها حتت مقطعة كأنها قبة كده محطوطة على الأرض وذهب، والمية بتجري في وسط ده، ماؤه أحلى من العسل أشد بياضا من الثلج، مجراه مجراه على الياقوت والدر. تحت بقى اللي في قعر النهر ياقوت ودر، تربته أطيب من المسك، عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد. قال فضرب الملك بيده، ضرب إيده كده في المية فإذا هو مسك أذفر، وهو ليس مشفوفا، أذفر يعني مسك بطبيعته، يعني زي المسك الأصلي اللي ما تنقاش، ليس مشفوفا لسه في طنته. فضربت بيدي، سيدنا النبي وضع إيده فيه، فضربت بيدي إلى تربته فإذا هو مسكة زفرة وإذا حصاه اللؤلؤ. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي حباك ربك. اللهم اسقنا من حوض الكوثر من يد النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا. عمرك تصورت الجمال ده ولا الروعة دي ولا المتعة دي ولا الحلاوة دي ولا العظمة دي ولا الشيء اللي لا يمكن أن يكون إلا إذا صنعه الله. جل جلاله. قال: ثم أتت علي رائحة طيبة فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ الرسول كده إيه وهو قاعد على الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. النهر بقى الكوثر، نهر الكوثر ده بيصب في حوض في الموقف يوم القيامة، حوض بس الرسول بيسقي منه الناس الحوض، لكن النهر نفسه في الجنة. الرسول واقف على الحوض، هبت عليه ريح طيبة. قلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ إيه الريحة الجميلة دي؟ شفت بقى، مناظر جميلة وأصوات جميلة وروائح جميلة. قال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرع. المدرع اللي انتوا بتقولوا عليها الشوكة، المشط الكبير، عارف لما يبقى مشط اليد وبعدين سنونه طويلة قوي كده واسعة عشان الشعر الكبير الغزير الطويل الثقيل، كانت بتتمشط شعر بنت فرعون، يبدو ان كان شعرها تقيل وكبير وطويل، فبتمشطه بمدرة زي دي كده، المشط كبير، فسقط في الأرض، سقط من يديها، فلما سقط قالت: بسم الله. فقالت ابنة فرعون: أبي؟ يقول بسم الله، الله أبوه يعني، أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته، فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك، علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أمة، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. وفي رواية أن الرضيع قال لها: يا أمة، اصبري، فإنك على الحق. فاقتحمت. قال ابن عباس: أربعة تكلموا في المهدي: عيسى بن مريم وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون. قصة عجيبة رهيبة كبيرة خطيرة، تأتي للنبي في هذا المكان لنتعلم أن الرحلة وإن كانت نزهة وإن كانت فسحة وإن كانت جمالا وإن كانت ترويحا، إلا أنها لابد فيها من فوائد واستفادات. فلذلك وهو يقف يرى ما وهبه الله وينظر إلى هذا الجمال ويتسمع هذه الأصوات العلوية، إذا به يشم رائحة طيبة، ماشطة ابنة فرعون. سبحان الله العظيم. وإذا الكلام اللي بنقول بقى، إنه ممكن يبقى إنسان بسيط جدا، كانت دي شغلتها إيه؟ أنها يعني زي ما نقول عليها الكوافيرة بتاعت بنات فرعون، بس دي شغلتها. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم لأمر امرأة كانت تقوم المسجد، كان في امرأة بتمسح المسجد، بتكنس المسجد، وسبحان الله العظيم يعني لا أدري يعني أين نساء اليوم من هذا العمل، تنظيف المساجد لوجه الله وتجميل المساجد لوجه الله. حقيقي الإنسان بيدخل مساجد في بعض المناطق وفي بعض الأماكن يزعل قوي، وأنا كثيرا والله ما يطلع من لساني هذا الكلام لأولادي ولغيرهم، ينبغي أن يكون المسجد أنظف من بيتنا وأجمل من بيتنا، بيت ربنا، بيت ربنا. الشاهد إيه؟ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم لامرأة مثل هذه تقوم المسجد، واحدة بتكنس المسجد. لما ماتت الرسول سأل عنها أين فلانة، امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، قيل ماتت، قال ولما لم تخبروني، قالوا ماتت ودفنت بليل، قال أين قبرها، فذهب إلى قبرها فصلى عليها في قبرها. أقصد إيه؟ أن مثل هذه المهن البسيطة التي يقوم بها بعض الناس ما بيقدرش الإنسان إنه أنت إيه يا عم، أنت معك شهادة إيه، ولا أنت شغال إيه، ولا أنت عندك إيه، لا لا لا لا لا، الأقدار عند الله لا تحسب هكذا. إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة وعلى ما أعطاه الله ووهبه ومنحه من نهر الكوثر يشم رائحة طيبة، ولأنها طبعا كانت ماشطة، انتوا عارفين اللي بتبقى دي شغلتها بتبقى مهتمة جدا بقى بريحتها وشكلها ومتابعة الآخر فالشاهد شم الريحة الجميلة. شو بقى لما تدخل الجنة بقى وكل شيء في الجنة متاح ومباح، ايه ريحة جميلة، ابنة ماشطة فرعون، هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم لا تفوته فائدة، قال لا قال لا يعني إيه إيه، وما شأنها، مين ماشطة ابنة فرعون، إيه إيه الموضوع، ما شأنها، إيه القصة. قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقط المدرع، هي بتسرح لها المشط وقع في الأرض، فلما المشط وقع في الأرض بسم الله. وعايزين نتعلم دي، زي ما قلنا ان احنا لما حد من اولادنا او زوجاتنا يصيب نقول له ايه، اصبت اصاب الله بك، يبقى كلامنا كلام طيب كده. ايضا لما حاجة تقع منك او حاجة تفزعك او حاجة تحصل، اول حاجة تقولها بسم الله بسم الله بسم الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد جاءه أحد الصحابة وعينه في يده، قال يا رسول الله عيني أصيبت، واحد ضربه بنبل فالنبل قص عينه، طلعت عينه وقعت، فراح مسكها في إيده، فالرسول صلى الله عليه وسلم بصق فيها ومسحها بريقه ثم وضعها مكانها فالتأمت وصارت أفضل من السليمة. فقال له ماذا قلت حين أصبت؟ قال قلت حس، زي ما أحدنا لما حاجة تخبط يقول أي، هو كان عندهم كلمة إيه، حس. قال أما إنك لو قلت بسم الله لم تؤذك. لما تقع أو حد من ولادك يقع أو أي حاجة تحصل قولي بسم الله. بسم الله دي اسم الله ما ذكر على قليل إلا كثره، ولا على ضر إلا أزاله. سيدنا النبي قال إيه صلى الله عليه وسلم، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر سبع مرات يذهب ما تجد. بسم الله، أنا عايزين دايما يبقى على لساننا بسم الله، لما تفزع بسم الله، لما تفرح بسم الله بسم الله ما شاء الله، لما تزعل بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لما تتألم بسم الله، لما حاجة تصيبك بسم الله، تبقى على لسانك دايما بسم الله بسم الله، تعيش هنيئا. إخوتي عايز أستخرج فوائد من قصة ماشطة ابنة فرعون وحكمة شم رسول الله لريحها وسؤاله عن شأنها وإخبار جبريل له بكامل القصة. الرسول مش خارج يتفسح بس، لا، يتعلم صلى الله عليه وسلم. أصله هينزل تاني يواجه الأمرين في الدعوة، فلازم يستفيد من الصابرين وممن سبقه ممن بذلوا لهذا الدين. إن شاء الله نلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى لنستكمل هذه الفوائد، ولكن نعيش هذا الأسبوع على واجبنا كما هو 3 أجزاء في اليوم. عايزين نزودهم بقى رمضان جاي، نخليهم 4، نزود، عايزين نزود الذكر، نزود بدل 5 نزود بقى بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يبقوا 7. عايزين نزود قيام الليل بعد 11 ركعة كمان نص ساعة قبل الفجر، نصلي فيهم 2 ركعة سنة الوتر. إخوتي انشطوا واجتهدوا لعل الله عز وجل يبلغنا رمضان في رحمة وعافية. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وتسلمنا وتسلمه منا متقبلا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المسار.